ناديت بشوق ناديت قلتي لي تعالى جيت لا هعاتبك على اللي فات ولا حتى لوم عليكي خليني ارجع تلف خليني بين ايديكي كفايه دمع بقى مش عارف اشوف عينيكي خليني ارجع تلف خليني بين ايديكي كفايه دمع بقى مش عارف اشوف عينيك ناديت بشوق ناديت قلتيلي تعالى جيت لا هعاتبك على اللي فات ولا حتى الوم عليكي ندهاني هو اللي وحشته وجاني ده انا مهما هيحصل بينا مش هبعد عنك تاني قولي مش ندهاني هو اللي وحشته وجاني ده انا مهما هيحصل بينا مش هبعد عنك تاني ناديت شوق ناديت قلتيلي تعالى جيت لا هعاتبك على اللي فات ولا حد قالوا ما عليكي قولي لقلبك يسمعني مش دمع اللي مرجعني من غير ما تنادي وتبكي الشوق كان هيرجعني لقلبك يسمعني مش دمع اللي مرجعني من غير ما تنادي وتبكي الشوق كان هيرجعني ناديت بشوق ناديت قلتيلي تعالى جيت لا هعاتبك على اللي فات ولا حتى الوم عليكي مشتاق لضحكتك يا أجمل ذكريات